السلام عليكم. هو كنا نمتوا ومهما كان انت مصر، انا عارف ان انا ما اديتش اناونسمنت ان انا هطلع، وعارف ان الساعه داخله على الساعه 2 اهي، معظم الناس نامت، بس انا قلت برضو الحقكم قبل ما تناموا. اقول اي حاجه، عايز اقول اي حاجه، عايز اقول اي حاجه يا جماعه. ايه الاخبار؟ يا مصر يا عاملين ايه؟ ازيك يا استاذه فوزيه؟ مكي اسمك حلو يا مصطفى، انا بحب اسم مصطفى على فكره. الحلقه كانت حلوه، الحلقه كانت حلوه بتاعت ايمن سميحه. ازيك يا سميحه؟ يا منال انت روحتي؟ ايه الاخبار؟ كله حلو؟ شيخ عبد الله، بص انا كنت هلبس الساعه بتاعت عبد الله، بس قلت اخليها هضيقها الاول على قد ايدي. الراجل بعت لي ساعه برفان حلو قوي. عمر هاني بيقول قول لدكتور ايمن احنا مش محتاجين ترجمه. ما انا كنت عايز اقول له، كنت عايز اقول له كده الصراحه، بس برضه هو عنده حق يعني، هو موقفني في النص، هو الكنترول هو اللي قال له، قال له بقى كفايه مصطلحات. سأل ورد البلدي، ف برضه لازم يوقفني شويه يا جدع. لا انا لقيت نفسي اتخضيت اصلا، كل المصطلحات دي قعدت قلتها في اول ربع ساعه فتعبت انا وانا بتفرج على الحلقه. بس ان شاء الله الحلقه الثانيه تكون ما فيهاش كلام مصطلحات كتير. ولعلمك انا طالع اللايف النهارده عشان سنور يا يحيى. ازيك يا ابو حبيبه؟ الشياكه ميرسي والله، البدله كانت جامده، كانت ناقص لها كرافات هنا. بعد دكتور بعد ما يتعنى القولون. نورك يا ايهاب بيه. بس فانا طالع بقى النهارده لان انا كنت من كام يوم كنت عايز اتكلم على التصلب والشرايين، وعايز اتكلم على الجلطات، واتكلم على الحته دي. ميرسي يا خالد بيه، كتر خيرك يا رنا. الحوار كان حلو يعني، الحوار بصراحه كان حلو يعني، اللي هيتابعه من اول لاخره كان حلو. انا جوعانه طول الوقت، كل ساعتين عايز اكل، كل ساعتين. مصطفى بلاش بقى الكلام ده عشان بيهاجم الناس. اقوى صحي واحد في ساحه الطب، والناس بتتعب نفسيا، كفايه التعب اللي عليهم بقى. فيديو عليا؟ فديه؟ عامل فديه؟ عامل فديه؟ يعني اللي يخطفني يعني، ولا هو عايز ايه؟ اسامه محمود طبعا استاذنا، استاذنا الكيلة، استاذ الكيلة طبعا استاذنا، وتعلمنا منه يعني كتير. بس هو اول واحد كان هناخد معاه درس يعني، دكتور اسامه احنا اتعلمنا على قد الشرح دروس البطنه بتاعته يعني، فاهم؟ الترسب الاميلويد ده جزء من شغلنا على فكره. الاميلويد بيترسب ميتابوليكلي، ميتابوليكلي يعني بسبب ايض غذائي غلط. انا عالجت اصعب من الاميلويدوز على فكره، في مرض اسمه فابري على مستوى العالم مثلا في ايه 120 بني ادم، يعني السبعه 8 مليار فيهم 70 ل 100 بني ادم، معرفش كام واحد ماتوا بقى دلوقتي. كنت بعالج مدرس مساعد بطنه في القصر العيني من فابري سيندروم، متلازمه فابري جات له، هو عنده 30 سنه، ودي بيجي له ترسبات بقى بسبب نقص انزيم معين في الكلى. وقفت له وقتها الكلام ده من سنه ونص، وقفت له الدواء ووظائف الكلى بتاعته كانت بتتحسن معايا. تخيل اسمه فابري سيندروم، متلازمة فابري. بس انا ما بحبش بقى يعني اقول الكلام ده، ما انا هتكلم طبعا الكرونيك كيدني ديزيز لانه جزء من شغل ال طب ولا عك بيتكلم عليا انا؟ لا، اللي انا بعمله ما حدش يعرف يعمله اصلا الصراحه، يعني اتخن تخين، يعني اتخن تخين ما اعرفش ايه من اللي انا بعمله اصلا. الحمد لله الحلقه موجوده على الفيسبوك، على يوتيوب، على اليوتيوب، ومعايا اللينك، هحط اللينك في الكومنت دلوقتي، يعني ممكن احط اللينك دلوقتي وانتم معايا. بس الحلقه خلت ناس جديده تتكلم عن حضرتك حتى لو مش فاهمين حاجه، بس ده هو ده، هو ده المطلوب. يعني بص بص بص، انا متابعيني قاموا معاه بالواجب؟ لا، ده هو لسه هما مش فاكرين ان انا عندي متابعين، او هما مش متابعين يعني الصراحه. يعني انا الناس اللي بتتفرج عليا وماشيين معايا هما مش متابعين ولا داعمين ولا مدعمين. لا، هو انت بصراحه انا اقول لكم الحقيقه، يعني عبد الله الهاشمي اللي كاتب دلوقتي تستاهل قليل في حقك ده، انا بعتبره اخ، انا ما شفتوش لسه وما تقابلتش معاه حتى فيديو كول، بس اقسم بالله هو ليه محبه في قلبي هو مش هو نفسه ما يقدرهاش، عبد الله. والنهارده اتفاجئت بيه، الراجل ده قاعد في مكه وحد من اصحابه في مصر جاي لي وجايب لي هديه. انا مش عارف اقول لكم كميه السعاده اللي من ساعتها انا فرحان ازاي، وقدرت قد ايه النبي ما كان بيقول لك صلى الله عليه وسلم تهادوا تحبوا. يا راجل ده حط ده لي هديه وما اعرفش هو ده، واقسم بالله فرحان بيها بشكل لا تتخيل. برفان اولا عود انا بموت فيه، وهو اصلا الازازه بتاعته تجنن يعني. وانا ما عملتش مع عبد الله ده حاجه بالمناسبه، ده احنا قعدنا مع بعض 10 دقايق في التليفون هو بيدعي لي وانا بقول له كتر خيرك بس وخلاص. بس الناس اللي بتقدر بقى في البني ادمين تفهم بقى، يعني انا ماليش مصلحه في الموضوع كله، مصلحتي كانت في الاخر الناس توصل، الرساله توصل للناس، يخرج. انا لو انا قدرت كل اللي قدرت اعمله الفتره اللي فاتت دي ان انا جرأتك على المرض يبقى كفايه، جرأتك على الدواء يبقى كفايه، لو ما خفتش من السكر يبقى كفايه، فاهم يعني؟ ده اللي انا عملته، ما خليتكش قاعد تحت رحمه دكتور يكلمك في مصطلحات انت فاهم انت بتعمل ايه ولا بتاخد ايه ولا بتاكل ايه، انت كنت خلاص تهت. فلو وظيفتي واللي انا قدرت احققه لحد النهارده انت تطلع من جوه العبايه دي يبقى كفايه، مش عايز تاني، مش فارق معايا تاني حاجه اصلا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا رزقني بفضل. انا لو قعدت اسجل طول حياتي مش هعرف اوفيه، يعني هو نعم ربنا كتير، بس انت عشان ربنا ينعم عليك بجزء من علمه ويتجسد قدامك في حالات شفاء، حالات شفاء في ناس. انت انا النهارده جات لي يعني مريضه، يعني انا ما بحبش اقول كلمه مريضه، دكتورة عايشة في ألمانيا بقى لها حاجة 20 سنة، أستاذ استشارية نساء، وجوزها أستاذ استشاري غدد وسكر وكده. طبعا هو جوزها ما من ضمن الناس المناهضة الفكري ومناهضة الأسلوبي، ومش عاجبه الكلام، وطبعا شايف ان مفيش حاجه اسمها سكر بيخف، ويعني ايه ما تاخدش انسولين. هي مشت على النظام بتاع الدكتوره سميه، والنهارده المكالمه بيني وبينها كانت حوالي ربع ساعه بتقول لي انت ربنا بعتك لنا من السماء، بس هي بتقول لي كده يعني. دكتوره استشاريه نساء، يمكن قد في السن يعني، بس هي عايشه طول عمرها بره وبطلت الدواء وجسمها الالام اللي فيه راحت، ومعظم شكاويها اختفت اصلا. هي لسه ما كلمتنيش، هي بقى لها 9 اسابيع على النظام، 9 اسابيع على النظام. فده حاجه في حد ذاتها خلاص يعني، انت اختراقك للقطاع الطبي حصل. وان كان فيا لسه يعني لسه عندي ناس مناهضين، انا بدات الحرب عليا من بدري مش النهارده، يعني ما بداتش النهارده، بدات من جوه عيادتي، ناس من جوه بتهاجمني، بدات من عيانيني نفسهم. يعني انا هقول لك على حاجه، في لقاء عملته في قناه اسمها العربيه، كويس كويس، فبعد ما خلصت اللقاء كل الكومنتس الحمد لله الحمد لله كانت ايجابيه بشكل لا تتخيل، ما عدا كومنت واحد بس. وتتخيل بقى، شوف المفاجاه، يعني شوف المفاجاه، الاقي الكومنت ده من اخصائيه رمض في عمان. الاسم مش غريب عليا، انا مش بذكر الاسم دلوقتي بس هو مش غريب عليا. اكتشف ان دي مريضه، كانت مريضه عندي، العيانه دي اللي هي بتاعت الرمض اللي قاعده في عمان، الوحيده اللي كاتبه اوعوا تصدقوا حد غير بدراسات. تخيل يعني، تخيل دي شفتها وعملت لها سكرين شوت ودخلت على الواتساب بتاعها لان انا عارفه، ما هي اصلا عيانتي، وحطيت لها سكرين شوت قلت لها هو ايه ده يا اميمه؟ ده هي عيانتي اللي بطلت لها الدواء. فاهم ولا مش فاهم؟ انت متخيل الفكر؟ ده شفت يعني، جيلي النهارده فويس من حد من المتابعين بعتها على اياد، كنت عند الدكتور فلان الفلاني، واخد بالك؟ فجت سيره حضرتك عليا انا، فالراجل يعني قال كلام في حقي ما عجبهاش، وبعدين قال لها النقابه بتشكل لجنه عشان تشطبه منها. كويس كويس، موافق. انا الكلام ده كله حتى اما سمعته، الكلام ده سمعته من شويه يعني. بص يا معالي الوزير، موضوع النقابه ان هو لحد النهارده اصلا ما اتحركتش، لا ده انتوا عندكم لاج، انتوا المفروض كنتوا من زمان تكلموني اصلا، ده مبدئيا ده اول حاجه يعني. ثانيا الدكتور بقى موافي، اما يجي يتكلم عليا المفروض تبقى عارف اللي انا بحققه يا بيه، انت ما عرفتش تحققه بقالك سنين، واخد بالك؟ يعني انا كراجل دكتور وشايفين ان التغذيه ده اصلا مش مجال ان انا اتكلم فيه، واخد بال سعادتك؟ ماشي موافق. انت بقى اللي بتعمله، يعني عيانينك اللي عندي مترمين في العياده لحد شهر 4 اللي جاي حاجزين ومش لاقيين مكان، ونبي لاجل جاه النبي واهل بيته، لاجل جاه النبي واهل بيته، راعي راعي المناظره اللي هتحصل، واخد بال سعادتك؟ وانا مش هسكت اصلا، يعني الكلام اللي بيتقال والدكتور بيبيع، لا ما ببيعش حاجه يا قلب، لا وهم ببيع ولا بتاع، انا بحط لك كل يوم والتاني تحاليل، غده درقيه يوم، لا غده درقيه وظايف، لا ده غده درقيه اورام، تيرايد 5 الست سسبيشس داخله تستأصل غده درقيه، نظام 4 شهور بترجع تيرايد 2 مدرعية ديني. هم يعني بص انا ما بحبش اجيب اسامي اصلا، بس طالما انت بقى بتعرف تتكلم عليا، لا ده انت جيت مع واحد ما بيرحمش وما بسيبش حق، انا ما بسيبش حق. لو على العلم تعال اقف قدامي انا ما عنديش مشكله، اتكلم قدامي بعلم، قول لا لا، اقف قدامي وقول لي علم، قول لي لا، قول لي ال دي ال هو اللي بيتحشر في الشريان فبيموتني، وانا اوريك عيانيني بقى، عينيني في شهر وشهر ونص، يبقى انا بتكلم بالايكو، بالايكو يا قلبي، عارف الايكو؟ مش بتكلم حتى بالحب كده، لا بتكلم على الام اس بالرنين، ولا لسه ما فهمتش؟ بتكلم مع السرطان بالبيت سكان، انت ما بتعرفش تعمل تلعب اللعبه دي كلها، فخليك في حتتك بقى. الحلقه بتاعت امبارح كانت اصل الكلام للدكاتره، أول نص في الحلقة كله بكلمك في إيه؟ بكلمك في الشريان، بكلمك في التصلب، بكلمك في علاج حصل. إحنا في حتة تانية، دي حقيقة ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. على العموم أنا طالع النهاردة أصلاً، هم عايزين يقفلوا العيادة وبلغوا، بص يا معلم، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ونحمد الله على الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. فنركز بقى تحت عيونه. لا هو قولون مبهدله، يعني قولون بتاعه مبهدله، انا عايزه بس يمشي معايا على النظام عشان خاطر بس الموضوع دي لازم يتحسن. اني هاو، هو في الاخر العلم هو اللي هيتحط، والعلم اللي هيفضل، وده إرث إرث هسيبه يعني هيتكتب وهيتساب، وفي عينين عليه خفوا، وفي دكاترة عليه هيتعلموا. فخلصت خلصت الحمد لله ان ربنا هدانا وخرجنا خرجنا من الفقاعة اللي عشنا فيها سنين، واستقبل اللي جاي، استقبل اللي هحط لينك الحلقة، حاضر هحط لينك الحلقة، لينك الحلقة. هو انا كنت اصلا هتكلم على التصلبات، على التصلبات ويعني ايه ضيق شرايين وبتحصل ازاي. لان خلي بالك انا وقت ما ربطت معاك، يعني انا النهارده كان من شويه معايا عيانه سرطان، سرطان رئه، ومشيت شويه علاج هرموني موجه، وبعدين سيطرت سنتين ثلاثة، وبعدين لقيت فيه سنويات راحت، كانت سرطان ثدي، وبعدين لقيت فيه سنويات في الرئة، وبعدين فيه سنويات دلوقتي في العمود الفقري. فالمهم يعني جاي بتتكلم معايا النهاردة، طب هبدأ كيماوي؟ لا مش هبدأ كيماوي. طب السرطان خيمت شوية تحت تأثير الهرموني، بس قطع لي الدورة، بس مش عارف ايه، عارف كل ده بنتكلم في السرطان. وبعدين بنتفاجئ بقولها ايه، بص يا مدام انت غصب عنك عيادة متنقلة، كراكون في الشارع، عارف كراكون في الشارع، عارف كراكون في الشارع ده حلو قوي، ذاك سمسم، همشي انا بقى بالبتاع ده بعربيه نص نقل، يا بقى العيال بقى وامهم وكده، ونمشي بقى لاجئ سياسي، اعمل لجوء سياسي في كندا، انا مضطهد حضرتك ليه؟ بفتح زرار القميص. حضرتك مضطهد في بلدك قوي قوي حضرتك ليه؟ عشان بفتح زرار القميص وهم متضايقين من الموضوع ده. في حاجه تانيه متضايقين منها، انا مناهض للحركه الخياريه، ازدراء الخيار، ازدراء الخيار والخضار بالاخص الورقيات. ليه الورقيات يا دكتور؟ ما احنا ممكن نلف بيها حاجه تانية، لكن ما كلهاش حضرتك. انت على الطلاق غيرت حياه الناس كلها. طب ما خلاص كده يا عم، انت عايز تطلق وخلاص، ماشي انا مصدقك. انا صدقتك خلاص كده، انا صدقتك، طالما حلفت بالطلاق مصدقك. هيشطبوني من النقابه، هيعملوا لي امسكيات، هيوزعوا لي بعد كده امسكيات، اقول لك الشيخ دي يطلع عوضي، مش الدكتور بقى، هيشيلوا مني الدكتوراه، هياخدوا مني الدكتوراه والماجستير وهيسيبوا لي الاعداديه. والله هيسيبوا لي الاعداديه، بس اشتغل باعداديه ما عنديش مشكله. ناديه بتقول لك انا عايز اركز في ايه؟ ناديه هتركزي في ايه يا بابا؟ انا دلوقتي بهزر، هتركزي في ايه؟ وهعمل هوت لاين للتواصل لفك الاعمال، زي ما قلت لك زمان كده، هجيب فيلا ونقعد في البسين كلنا، في الجنينه اللي حوالين البسين. بالظبط يا عمي. بص هقول لك سعادتك على حاجه، هو ده لو ما حصلش ده هما متاخرين، والله العظيم متاخرين. هو انا لما الاقي فيه طفره بتحصل في البلد اللي انا فيها ما اسالش فيه ايه؟ الله يا نهار اسود، ده المفروض النقابه كانت تعمل لي استدعاء من بدري، يعملوا لجنه ويجوا لي، فاهم؟ انت حقيقي بتعالج؟ يعني يقفوا ويسالوا كده، انت حقيقي بتعالج؟ فاهم؟ انت فعلا الناس بتخف معاك؟ طب ممكن تورينا؟ اوريهم بقى، فهمت ولا لا؟ ما انت كده بتاخر، انا عايزك تيجي تقول لي فين فانا اوريك، فهمت ولا ما فهمتش؟ بص ايه بقى عبد الحميد، ده كفايه يا دكتور اني خفيت من جيوب الانفيه وبقيت بتنفس، ربنا يبارك لك، ميرسي يا هبه، ميرسي. هنقعد على البسين، وكل ما حد يجي يقول لكم انتوا مين، احنا اولاد خالة الدكتور، جايين تعملوا، جايين نفك اعمال، بس هو الدكتور عنده فوق جلسه، بس خلص الجلسه وانده له بالترقه على العميل 43 التوجه للشباك 4، شباك 4 ده عند محمد. على العميل 43 التوجه للشباك 5 ده دكتوره مياده بقى، فاهم؟ انا بقى شباك 0. التحدث مع احد ممثلي خدمه العملاء اتوجه لشباك زيرو. انا شباك زيرو. حط اللينك ملاع. بص اصبر على. طب خلاص اصبر بقى كل شويه اللينك. يعني انت هتسيبني وتقعد تتفرج عليه دلوقتي؟ ما انا اهو ما انا اهو انا بتاع الحلقه الثانيه. والله زي ما بيجي لك عيانه كده تقول لك ايه على فكره. ما انا الندوه كنت لسه النهارده مع منال وهتبلغكم بالمستجدات. انا بكره رايح اشوف مكانين لان الاماكن دلوقتي بعد المشكله ياها بقت محدده ب 250 300 نفر. 350 300 نفر ده انا عايز اعرف مين الجادين اللي هيجوا. ما هي قفلت الجروب هناك عشان قفل على 1000. طب انت بذمتك انت في حد هيجي له 1000 بني ادم في الايام السوداء دي ليه؟ ان شاء الله هيقول لك في انقلاب. ها يعني هيمسكوني سياسي بدل ما هيقفشوني الطبي، هينزلوني هيئه بقى خالص. يقول لك لا ده لا يصلح، اسحبوا منه الاعداديه. وانا اقعد من غير اعداديه ازاي حضرتك؟ انا عيالي يقولوا عليا ايه؟ ما بعد كنت بكتب الف دال اكتب سين. يعني ما كنت بكتب الف دال استاذ دكتور اكتب سين. مش هينفع. طيب يعني صائد توجيهيه البازا فندي حاضر الاميرود. والله قلت انا كنت انا جبت لقطه في النص على الاميرود وقلت الفابري فحضرتك. يعني انا قلت خلاص ده سكتي خلاص. والله سكتي هو الاسكندر ودرما. فلو سمحت يعني شو مهضوم ده؟ انا مهضوم اخر حاجه حضرتك. انا مهضوم اخر حاجه. الاميلويد يا جماعه ترسبات زي يعني جزء منه ترسب بسبب التهاب زي ما لعنه السرطان دي. وانا قاعد بتكلم معاها فبص على التكنيشن سكان لقيت لسه التيشوز بتاعه البريست عندها بتلقط ملتهبه. مع بدايه السرطان التهاب مزمن ورم ليفي سرطان احتمال. ده غالبا بنشوفه في الثدي ونشوفه في الرحم. بتلاقي بقى معاه التهابات افري وير. يعني هي بالصدفه بتعمل سونار على الغده الدرقيه لقت نفسها تراد تو. يعني ايه تراد تو؟ يعني عندها التهابات والتهابات مزمنه وفي فايبرس تيشو حصل تليفات وهي من الدرجه الثانيه عامله كلاكيع كمان. هياخدوا مني الاعداديه واسكت لهم. لو خدوا الاعداديه بقى اتكلم بالابتدائيه مش هعرف اتكلم. خاصه انا واخد 5 و6 مع بعض. هاجي اتكلم يقول لا ارجع خد 6 تاني. انت نسيت 6 يا دكتور. وهتلاقي بقى ساعتها كنت صائد الدين ولا حاجه. فهتبقى قصه طويله حضرتك. ممكن ليلى زكي انا بحذرك تاني انا ما نسيتش شكلك. غيري بقى صوره البروفايل عشان انساكي. بس خلاص انا حفظتك. لا لسه عليا الدين في الاعداديه امتحان. وبعدين ممكن يقول لي بقى تاريخي الاسود. تلاقي عندي ملحق ولا عندي زفت. يقول لك بص الدكتور بتاعكم كان عنده ملحق. والله يقول لي كان عنده ملحق. مع اني والله يا ابني بص انا في ثالثه اعدادي اقول لك الحقيقه كنت طالع الثاني على محافظه القاهره. والله العظيم وصورت مع عمر عبد الاخر كان محافظ القاهره ساعتها. والصور لسه لا الصور حرقتها او مش حرقتها يعني كنت بعزل. وبعدين لقيت زحمه الصور فقمت راميها بقى. قلت انا لا عمر عبد الاخر مات وانا كانوا مديني شيك ب 75 جنيه ابويا خده واخد بالك. فانا ما استفدتش حاجه من الحوار ده كله. يعني رحت اتصورت وطلعت رحله مرسى مطروح معسكر في مرسى مطروح من اوائل الاعداديه. شفت مش عارفوا يلغوها دي بقى. لو خدوها مني هزعل قوي. دكتور عمر عبد الاخر هيزعل الله يرحمه. هواجه المافيا ازاي كده من الناحيه دي؟ هواجه المافيا كده يا هبه. على فكره هبه عبد الحميد دي اللي كلمتني اول امبارح تقريبا في اللايف كنت صوتي بيعمل على شش هواجهها كده. قلت خلاص ايه كل السؤال ده البس وقف. الحمد لله كويس ان في حاجه ماشي. هو عايزين الناس تخف عشان دي مافيا يا عم. ماشي خلاص. بس المهم اما يطلعوا يقول لكم سحبنا منه الشهاده ما تقولوش ازاي كنا بنتعالج عند ده. يا لا سابوا لكم بتوع الكركمين وسابوا الولد الثاني الاهتم اللي ما بيعرفش يتكلم بيقول لك لايبولايسيس. ده بيقول لك عندنا اجهزه لايبولايسيس. سابوا دول يتكلموا والله. يعني هم سابوا دول يتكلموا؟ سابوهم يحرقوا في دمكم انتوا؟ انا مالي؟ سابوا الدكاتره اللي بتعالج بالطاقه. الولا قاعد بيبقى قاعد يقول لعزة ابو عوف الله يرحمه يقول له بص انا سحبت منك الالم قبل التصوير بالطاقه، وسابوه وسابوا الولد اللي عالج بالكركمين وسابوا. بص اهي بتقول لك مشروب الكركم مسموح، مسموح هو المغات، الكركم والمغات. اه دي مافيا سوق العبور، مافيا الخضار دي سوق العبور. اه من غير الفرافير بتوع الاوائل. اه يا اختي طلعت من جيل الفرافير بتوع الاوائل. ايوه انا جيل الفرافير، وانا عشان فاتح له قميص ما بيبقاش، انا جيل الفرافير حضرتك. وقالوا لا حساسين، ده الواد حساسين شغلوه بتاع ده عضو مجلس الشعب، من شطارته من شطارته بقى عضو مجلس الشعب، وجايبه بيجيب مذوع قدامه اهتم كده وراح يقول له ايه ايه رايك في شعري يا احمد، يقول له ده جميل حضرتك، هو في احلى من كده؟ يقول له ده بقى المعجون اللي انا عملته، تحطي الزعبوط ده على زعبوتين من ده، اكتبي وراه ورشتين كركم ورشتين زنجبيل ودهني شعرك وادعي لي. ماشي ده حلو ده. وسابوا الراجل ده الشخير ده كان مشكله، هو كان مشخر وهو قاعد، الراجل كان تخين قد كده، يقول لك اصل احنا عندنا عادات غذائيه خطر، فانا قلت هيقول حاجه محترمه، قال لها الاكل بالليل مثلا، وبعدين اكل كميات، يعني الراجل يبقى لسه واكل لحمه يقول لها هاتي لي كمان فته. ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، وانا قاعد مع خالتي؟ الله ده انا خالتي تقول كلام محترم اكتر من ده يا دكتور انت. قول لها انا عشت لحد، الحمد وبحمد ربنا ان عشت لحد ما شفت مصر مليانه مراكز دراسات الشخير. انا عايز دراسه عليا انا شخصيا، انا محتاج دراسه عند حضرتك في اي مركز من دول، ومش محتاج انام، انا اقعد اشخر لك طول ما انا قاعد كده وانت تدرسني، ادرسني انا بقى بكل حاجتي. ايه ده؟ ايه يا راجل ده؟ مهزئين والله العظيم، والله العظيم يا اخي الناس دي تعرك في اي مكان اصلا، يعني اي دم في اي منصه هيتكلم ده دكتور مصري. يا نهار اسود يا نهار اسود، ده زميل، ده زميل، ده لازم ياخدوا مني الاعداديه طبعا ويسيبوه هو قاعد كده دكتور لوحده. بص يا معالي الوزير، الدكتور وهو بيكلمك اللي دي بترقش ما يقول ما يكتبلكش ده وانت الرحش في ايديك، واللي كرش قدامه قد كده كرش قدامه قد كده ما يتكلمكش على السمنه ولا القولون العصبي، واللي تحت عينيه منفخ ما يتكلمكش على الكبد الدهني، واللي اقرع ما تكلمكش ازاي تطلعي شعرك وعلى الصلع الوراثي، هو خريان اصلا. فخلاص خلصنا، الدكتور اللي بيتكلم وتلاقي دي بتترعش وبيتكلم كده ده عيان يا بابا، ما تاخدش منه نصايح طبيه ده ولا تاخد منه علم. اللي انا بقى في دراسه الشخير ده انا هديهم مستويات عاليه، يعني 7-8 طبقات كده. النفسيه الوحشه بتعلي السكر، يا بختك والله. كل ما نفسيتك توحش بالسكر بيعلى. دم خفيف لا يا قريب عادل امام. لا يا عم عادل امام ايه؟ عادل امام ده اسطوره. والله العظيم اسطوره. الواد ده استلم دفه التمثيل من فؤاد المهندس، فؤاد المهندس كان كوميديان مينلي. وطبعا كان بينقل طبعا شويه رسائل ثانيه لان هو كان صاحب فلسفه فؤاد المهندس، يعني من الناس اللي كانت سابقه عصرها يعني. عادل امام استلم الدفه من السبعينات لحد ال 2015، بطل في كل حاجه. بطل في كل حاجه يعني دراما تلاقيه شغال، كوميديا، سياسه. فكان لا ده كان اسطوره يعني، هو عادل امام عشان كده ده يعتبر عشان كده ده يعتبر ظاهره بتدرس يعني، من اذكى الناس اللي تتفرج عليها يعني. انا ماليش دعوه طبعا بحاجات خاصه، بس هو كفنان مصري بالتولز اللي في ايديه بادوات محدوده في وقت معين، لا وصل لمرتبه واقنعك في كل حاجه. فعادل امام لا اسطوره يعني، لو انت بتشبهيني بيه موافق. اه دمه خفيف موافق، كاريزما موافق، موافق موافق. خلاص حلو حلو ان يبقى في يعني في بيننا وبين بعض في هارني. ميرسي يا هاجر، ميرسي. انت ايه لمدك؟ ايه ده؟ وزنه 130 كيلو. بقول لك ايه؟ ده في دكتور في دكتور هو كان صاحبي اسمه ابراهيم ورداني، كان متصور مع واد عامل تكميم، هو جايبين صورته قبله وبعد. ابراهيم الورداني خس والواد ما خسش، كان عامله تكميم قبله وبعد فاهم، فهو حتى الصوره بتاعته اتشهرت شويه كده. مين اللي هيشتري الادويه؟ لا في طقم ما هيشتري الادويه، اكيد في ناس مش هتفهم كلامي يعني. بص هتلاقي مثلا جنوب شرق اسيا دول مش هيفهموا كلامي خالص يعني، استحاله. بص يعني كلام العربي ممكن يوصل للناحيه دي، ناحيه الشرق دول مش هيوصل لهم الكلام اصلا اصلا، فاهم القصه؟ فدول هياكلوا عادي، دول هيكملوا يا ابني. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، المنطقه جنوب شرق اسيا وجنوب افريقيا عندنا من محبي الخضار والحاجات اللي انا مانحها يعني، انت فاهم يعني، من محبي الحاجات دي قاتل بقى، او يحب الحاجات دي بعنف يا جماعه. والله العظيم الناس الناس، بص يا هيام كويس انت قلت الكلمه دي، انا ساعات افكر انا ازاي جات لي الجرأه في يوم ان اتكلم الكلام ده. اصل انا بقول لك ابويا في البيت كان الحرب شغاله، انا اعتزلته اصلا، قعدت فتره معتزله بقى يعني، قعدت سايب فتره البيت بقى عشان انا وهو ما نخشش مع بعض في نقاش. وبعدين ابويا ما مشيته على نظام الطيبات، هو أو من تقريبا يعني ابويا بدات بيه على ما اعتقد يعني، لما بدات معاه اقول له وقف الدواء يقول لي لا مش هوقف الدواء، يا عم وقف الدواء يخرب البيت كده هتقع، يقول لي ضغطي سكري بقى يقع مني يعني، بقى يروح محاضره وهو في المحاضره يقع، يقول لي يا ابو الحق ابوك وقع. اه يا عم مش قلت لك وقف الدواء؟ ما انت هتوقف الدواء توقف النظام يعني، انت خليك على دواك متصلب، على دواك ومتصلب وعلى نظام اكلك، مشيت على نظامي لا خلي بالك هتقع بقى، يا بقى يقع وضغطه يقيسوه هو ايه 140 90، يقول لي لا انا ضغط 140 90. يا عم انت ده المظبوط بتاعك، افهم بقى افهم، انت موسع شرايين دلوقتي. انت ايمان فظيعه، هتيجي معاها النقابه نعملهم دراسه الشخير هناك، مفيش مشكله. يا ستي مش مشكله، انا عندي اجانس عربيات اصلا يعني، الموضوع مش مهم قوي، موضوع يبقى نتقابل في الاجانس وخلاص يعني، انا عندي اجانس عربيات اصلا، عندي محل فلافل، فتتقابل في محل الفلافل في اليوم الفري. زي واحده امبارح بتقول لي ايه يا دكتور، هي حضرة اسئله كده في الاستشاره يعني. فبعد ما خلصت كلام ماشيه، حتى لا فرقه تتحسن جدا، يا نهار ازرق ماري رسمي تتحسن جدا، يا نهار اسود تتحسن. ايوه ابويا كان بيقع من طوله، وبعد كده ما وقف الادويه، طبعا وقف الادويه برضه كان ابويا قرب يعني اعتقد داخلين على 70 بقى او يعني كده، يقول لي انا بعد 35 سنه هوقف دواء السكر والضغط والكوليسترول والبتاع. وبقى كان او اس ايه بقى يعني سليب ابنيا يعني، كان بيشخر يعني، كان بيقطع نفس يعني ليله كبيره، لا ده كان حوار. لا ابويا كان استاذ في كليه الزراعه جامعه الازهر، كان عامل كليه الزراعه جامعه الازهر، فتخيلي بقى استاذ الزراعه وبكلمه في الخضار، خضار اقول له لا الخضار ده غلط وما احبوش، اقول له لا مش واكله، هو بقى كان جرجير وخص وكابوتشا بقى، ونفتح بقى نحط خل ونغسل ساعتين ثلاثه يعني جو بقى، انت جو، والطيور بقى المحليه بقى بط وفراخ وبيض، اللي انا كل ممنوعاتي دي محصراني اصلا فاهم. انا كنتش احب الكوكو يعني، كانوا يفصلوني الكوكو وانا ما احبش الكوكو، انا الحاجه الوحيده اللي كنت باكلها بره النظام ده وبعنف العيش طبعا، انا كنت احب العيش بس انا كنت اكلي رز وشوربه، رز وشوربه، حط لي رز وشوربه وانا شغال تمام. وكان البسله بالجزر دي كانت بالنسبه لي مش ممنوعات بقى، ده انا ما كنتش اشمها، لو شميت ريحتها في البيت انا ما بدخلش البيت في نفس اليوم فاهم. انا مره ابويا طردني قال لي انت لو ما اكلتش نعمه ربنا، قلت له مش واكل البسله بالجزر، هتاكل مش واكل، طب اطلع بره. يا عم ده انا في ثانيه اعدادي هروح فين دلوقتي، كنت لسه ما خدتش اعداديه بقى اللي هم هيسحبوها مني دي. حاجه يا اخي، شفت الحرب كانت داخله فين؟ والله بعد كده بقى اتجوزت، فانا كنت مره بتكلم، كانت اول مره بقى، اول مره اتجوز بقى في حياتي، بقول لها انا حاسس انا عندي يعني اللي هغير بيه العالم، قالت لي، فقامت بصه لي بصه كده وبعدين قالت لي ايه؟ على الله يجي بفايده، مش فاهم ايه دي كان يجي بفايده، بس ما قالت لي على الله يجي بفايده ما كملناش. برضو تاني مره قلت لها برضو نفس الكلام على ما اعتقد برضو، يعني انا عندي بقى وعندي كتير وحاسس ان انا هقدم للطب حاجات كبيره وبتاع. مامتي طبخها، ما هو بسله وجزر، هو ده فيها طبيخ؟ ما فيهاش طبيخ، بسله وجزر، انها البسله والجزر حاجه في منتهى القرف متعوده دايما. بالظبط. فتاني بقول لها كذا، بس دي بقى مش ناسي انا الموضوع ده، يعني ضحكه ضحكه والله العظيم، ضحكه ضحكه. بس برضه دي ما كملتش، دي كانت بتاكل جزر، دي الاستاذه دي كانت بتاكل دي. ده مره دخلت لقيت جزره، يعني جزره قد علبه العصير كده، القعده بتاعتها قد علبه، يعني حاطه الجزره كده ونص الجزره مقطوم. وتخيل يا استاذ، يعني انت بص نص علبه، انت دخلت لقيت الجزره دي في اوضه النوم على الكومودينو. قلت لها مين اللي كل مين اللي عمل في الجزره دي كده؟ قالت لي انا. قلت لها وانا كانت نقطة فاضل يعني فاصلة بقى هنا مش هنقدر نكمل مع بعض بقى، اصل هتاكل الجزرة بالتخن ده كده سعادتك، ده اكيد مش سنان بني ادم دي، يعني اللي دخل فيها دي مش سنان بني ادم. وبعدين ما لقيتش الات حادة يعني، ولا حتى قصافة مثلا ولا مبرد، دي اتاكلت بفعل بني ادم. يعني لو جبنا اي حد تانية شرعي لسه ما خدش ماجستير شرعي هيعرف ان دي سنان بني ادم. لا هو طالما اقدمت على الجزر ده ممكن دراعك عادي يعدي في الحوار، يعني مش واقف قدامها بقى قرقوشه والحاجات دي، يعني ولا عظم حمام كل ده هيتهضم عادي. فخلاص ده جزر، جزر وعدى حضرتك، مفيش. ما تشتكيش من حاجه. طب يا ست الحبايب انتي والله مفيش حاجه اشتكيتي منها. خلاص انا بقى ابلغ، او ابلغ فرار بقى، فاهم؟ انا ابلغ فرار. النظام خسرك جوز؟ لا خسرنا اكتر. ده دول كان في البدايه، انا بعد كده بقى النظام في دماغي، يعني كل ده كنت لسه النظام، انا عمال افكر يعني بدور على مخرج في الهم اللي انا فيه. ما هو انت دلوقتي عمال تفكر والتفكير بتاعك بيعطل في النص، وما انت عندك حقائق علميه مكتوبه، يعني مكتوب ايه؟ مكتوب امساك نقص الياف يعني نقص خضار، مكتوب هذا الكلام، مكتوب الجزر بيقوي النظر حتى في كتب التراث في التاريخ، يقول لك الجزر والنظر، جزر ونظر، حتى عفاف راضي، والله عفاف راضي يقول واحنا صغيرين جزره وارنب وحاجه هم، بقيتش مش عارف تعمل ايه. ده الوليه جابت عندنا في البيت عصاره جزر يا استاذ، انت غاده جابت عصاره سفيف على رأي، ولا اخد في دراعها ولا كنت بيها ملظلظ شويه برضه، يعني كنت من انا من اكل المعجنات. يعني انا اصلا كانت مشكلتي مع انا كل الاكل اللي كان عندي عادي، عشان انا ما ببعدتش، شلت العيش ده وحطيت التوست ده وخلصت، بس عقبال ما وصلت للتوست ده خدت وقت برضه. التالتة تبتة لا ما عادتش والله حضرتك، دي 3 شهور بالذات، التالتة دي ما عادتش 3 شهور، ما طولتش يعني 3 شهور. دي خسرتها عشان برتقان بس، برتقان والطعمية، كانت بتشرب شاي العروسة، فما تبتتش ولا حاجة التالتة، يعني ما تبتتش ولا طولت الصراحة. والله حضرتك احنا كانت تجربة بنخوضها سوا، يعني احنا وظروفنا، احنا بنخش نجرب مع بعض على بعض النظام الاكل. جوجو وشوم انا نفسي ما بشوفهمش، حضرتك جوجو وشوم ليه؟ والله يا بنتي افهمي، كل واحد راجل مع مراته بصي بيقعد فترة عشان تحسي بيه، فاهمة؟ أنا للأسف والله اديت لهم فرص يعني. أيوه المأذون عارف سبب الطلاق الطيبات، أيوه اللي يمشي على خلفت العيال من مين؟ لا دي لفة كبيرة بقى، احنا كده ما اتكلمناش عن فكرة في التصادم الشرايين. ايوه النظام بيخفف الشقيقه نفسها. الدوره مش منتظمه. طب خلاص كلميني يا غاده وابداي النظام من دلوقتي يا قلب، ابداي النظام. انت عايزه تعدي بس مش هتقول لك كام برضه. انا مش ناقص بقى مشاكل كمان مع وزاره العدل، يعني كفايه عليا وزاره الصحه وزاره الداخليه، وزاره العدل كمان مش ناقص، ما تدخلونيش بقى في محكمه الاسره. موضوع غزه يا جماعه مش دعوه والله، بس هندعي طبعا. احنا قبل ما نقفل لازم ندعي لهم اخواننا ده، والحمد لله احنا مستشفى شيخ زويد فتحت وبنستقبل ناس الحمد لله دلوقتي، يعني ربنا رب يفرج كربهم يا رب ان شاء الله. طلاق جزره. ازيك يا شريفه؟ الدكتوره شريفه جماعه استاذه في جامعه تبوك، ومن المتابعين اللي بينشروا يعني كلامنا، وعملت لي دعايه في المملكه العربيه السعوديه بمليون ونص ريال سعودي. لو عايز تربح معانا ابعت الاجابه على 19015 او الحلم اكتب دريم مع الدكتوره شريفه. مليون ونص ريال سعودي عامل لي بيهم دعايه. انا مستني بس بعد اول طلعه هنقعد نتحاسب انا وانت، ما تقلقيش. ايوه تعالي العياده بقى، انت مش بدات من شهرين، تعالي بقى العياده يلا. مش انت عايزه يا ستي تحملي؟ خلينا نخلص بقى عشان تسمي الولد ضياء الدين. لايف عائلي، ما كنتش مستعد لهذا اللايف العائلي، انا كنت مستعد. بصي بتصلب الشرايين، بصي حضرتك اهو، انا مستعد بتصلب الشرايين اهو اهو. بصي مستعد، بصي بايه؟ انا داخل بمجهودي، داخل بمجهودي. الضرايب، افتكر انا قلت لك بلاش. طب انت بتقول لي كده على الملأ، ابعت لي يا ابني في البتاع، ابعت لي في الواتساب، هلاقيها منين انا ولا منين؟ ضرايب كمان يا نهار اسود. لا كده يا اخوانا مش هيمشي معايا كده، الموضوع جاي على بخساره. الزئبة الحمراء الحمد لله معانا حالات كتيرة الحمد لله، اتحسن الزئبة الحمراء الحمد لله. احنا معانا حاجات كتيرة، والفايبر مالج احنا عدينا ال 1300 حالة. مفيش حاجة اسمها قياس الضغط المظبوط، بس احنا لو جينا للحق بص في متوسط. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا واحد زي حالاتي داخل في ال 45 سنة، حلو، ال 45 سنة دول أنا عايز ضغطك ما ينزلش على 140 على 90. يعني احنا عندنا حالات مرضية كانت بتجيلنا، عندنا حالات مرضية كانت بتجيلنا اسمها ساب اراكنويد هيموريج، او النزيف ما تحت العنكبوتيه. نزيف ما تحت العنكبوتيه ده بيبقى فيه مشكله في الشرايين الرفيعه قوي، بيقول لك فيها تمدد، فيها مشاكل في الاوعيه بتاعتها، فالراجل ده ممكن خبطه، ممكن خناقه، ممكن بتاع البتاع ده تفرقع، بس مش نزيف داخل المخ. ده بنقول هو تاني نزيف في الاغشيه السحائيه تحت العنكبوتيه. الراجل ده بعد ما بيقعد عندي في الرعايه كام يوم اظبط له فيهم ضغطه، بقول له هو خارج ايه؟ بقول له وهو خارج من عندي ايه؟ بيقول لي ضغطك ما ينزلش عن 140 على 90 يا استاذ. فبيقول لي ليه؟ بقول له عشان مخك لو قال لك عن كده الضغط يحصل عندك قفل في في الشرايين اللي داخله المخ. يعني ايه؟ يعني لو مخك لقى ضغطك نزل عن مستوى معين، في حتت فيه مش هتتغذى. وبيبقى سنه كام سنه بقى؟ 40ايه 38 سنه. يعني هو خارج من عندي بوصيب ده، وهو قاعد عندي في الرعايه بوصيب ده، واقعد ادي له دواء ضغط واقول له حاول تحافظ على كالسيوم تشانل بلوكر، واقول له حافظ على ضغطك بس والنبي ما ينزلش عن 140 على 90. يعني بدي له دواء ضغط واقول له كده. الله، ما تركز انت بقى. يبقى معنى كده ان الدماغ محتاجه ضغط ترويه معين. يعني في فرق ما بين اللي فوق واللي تحت، ده اسمه ضغط الترويه. وضغطك لما تنزل بيه مع الشريان المتصلب الدم مش هيوصل وراه، الدم مش هيوصل وراه. فارجوك انت ما تتحكمش في ضغطك، خاصة اللي مشي على نظامنا خلاص. اللي مشي على نظامنا الشريان هيرجع الاستيك، هو لسه متضخم لسه تخين، بس خلاص هيرجع الاستيك. يعني ايه الاستيك؟ يعني بيفتح ويقفل. طالما بيفتح ويقفل ما توسعوش انت بقى، هتبقى مردوده عليك مش حلو، ضغطك هيلعب معاك، هتلاقيه عالي قوي تاخد دواء، تلاقيه واطي قوي ويرجع يظبط، ويعلى قوي ويرجع يوطى قوي. ما تعملش ما تعملش كده لاجل جاه النبي. اللي بيتكلم على السواد تحت العين ده مش على النظام اصلا لسه، انت كده ما فيش على النظام. احنا النظام بتاعنا اول حاجه فيه بتفتح تحت عينيك، لان السواد تحت العين سببه تاثر الكبد. وانا عايز اقول لكم دلوقتي كلكم اللي عايز يعرف كبده متاثر ولا لا، ما يقوليش انا هعمل وظايف كبد ايه ال تي واي اس تي، لا. لو عايز تعمل حاجه تطمن بيها على كبدك اعمل الاتش دي ال. الاتش دي ال، الاتش دي ال ده اصغر بروتين بيتقاس في الدم وبينتجه الكبد، الاتش دي ال. يا جماعه انا بقول اهو اهو عشان خاطر اللي كاتب الكشف غالي، انا ما عنديش مشكله. اللي شايف ان ظروفه ما تسمحش بتمن الكشف يبعت مقدرته زي ما هي، لو حتى معاه 100 جنيه انا بقول اهو، يبعتها على العياده والعياده هي اللي هتكلمه، ملوش دعوه. لكن ما حدش يرمي كلام، انا بعيدها تاني اهو، اللي ظروفه مش سامحه بالكشف بتاعي بسعره يبعت امكانياته زي ما هي على العياده، يقول لهم انا فلان وامكانياتي ادفع الكشف كذا عشان مش هقدر ادفع الرقم ده، هيدوا له ميعاد وملوش دعوه. خلاص انا بريحكم اهو. اللي شايف امكانياته مش قادره احنا مش هنقف قدام يعني ظروف الناس، بس اللي هيبعت يقول بقى كشفكم غالي ليه؟ لا مالكش فيه، ما يخصكش. لا ما يخصكش، ده شغلتي انا. انا اللي بيجي لي عيادتي هنا يقول ما معيش غير كذا بدخله، ما عنديش مشكله. ولا عمري هرد حد بيخبط على بابي، عمرها ما حصل. وياما ناس جم بعد ما شفتهم وسمعت ظروفهم من غير ما يتكلموا، رجع لهم الكشف بتاعهم الحمد لله. الكلام ده المفروض انا ما اقولوش. بس لازم تكونوا عارفين بقى احنا بنتكلم عيله. وشايفين ان انا واحد منكم صح؟ انا شايف كده برضه. فخلاص نتكلم عادي، لان انا اول ما اتحاربت زمان زمان اول حاجه قالوها قال لك انا بستغل، انا ما بستغلش حد ولا عمري ضربت حد على ايديه ولا قلت لحد على اكشف عندي. واقسم بالله وحياه ربنا من فوق سبع سماوات ان ما فيش كلمه بتتقال جوه العياده ازيد من بره العياده، ازيد من اللي بيتقال. بس معلش بقى في ناس مستفزه، اصل انا مش فاضي، اصل انا مش فاضي اتفرج على لايف. لا مش فاضي ادفع، مش فاضي ادفع يا حبيبي. لا باش انت ادفع مستعجل، انا عندي مستعجل يوصل حد 7000 جنيه مستعجل، فانا حر، انا حر. لكن انت ظروفك بقى يعني ما تكش. لا احنا احنا احنا مع الناس كلها وما عنديش مشكله، واللي معهوش خالص هستقبله، معهوش خالص انتهت برضه. بس هو مفيش بقى ردة الفعل ايه؟ لا كشفكوا غالي، لا مفيش، مالكش فيه، ما ينفعش تيجي تخبط على باب حد وتقول له انت ليه بتعمل كده؟ انت مالكش دعوه، انا بعمل كده في بيتي. لكن انت ظروفك مش سامحه، لا دي حاجه ثانيه، ده انت فوق راسي. انت فوق راسي موافق. انا كفايه عليا دعوتك ليا، وكفايه عليا ان ربنا هيقف في ظهري. اكتر من كده مالكش عندي حاجه. انا النهارده الدكتوره سميه اللي هي اللي بتكلمني من المانيا، اقسم بالله وحياه النعمه دي، قالت لي انا انت اقل دكتور كشفت عنه بفلوس، هي دفعه لي 250 دولار. قالت لي انا كشفت عند واحد ما بتفهمش حاجه بتفكر نفسها بتتكلم في بطنه ب 600 يورو، واحد تاني بتاع تغذيه بتقول لي ما بيفهمش حاجه وما تكلمنيش اصلا كبتين على بعض ودفع 350 يورو. فلموا نفسكم بقى بصراحه، انا اكتر من كده مش هعمل، ده اللي عندي. اللي مش قادر يجي هنا، وانا عمري ما هرد حد، واحنا واحنا ونصيبنا ورزقنا على الله كلنا. بس غير كده محدش له عندي حاجه، ومحدش يطلع يقول لي كشفك غالي. انت انا حر يا باشا، انا كشفي هغليه على فكره، انا كشفي هغليه ماشي، ومن مش من قريب، من 1 يناير هغليه، لو فضلت قاعد في البلد المعفنه دي اصلا هغليه. فعشان ما حدش يزعل مني، الدنيا كلها بتغلي. اللي شايف نفسه مش قد فلوسي دي حاجه تانية، خلاص يبعت يقول لهم انا ظروفي ما تسمحش بكذا وتسمح ان انا ادفع كذا، ينفع؟ هيرد هم عليه بقى. خلاص خلصت القصه، غير كده ما حدش له عندي. مش عايز ما تكيس موبايل هم ضحكوا عليكي. احنا خلصنا الكلام ده، ده صغير بقى. علاء بيه اتأخرت عليا النهارده، علاء انا كنت هقفل علاء والله. الله يخليك. نحن في سوريا وبدينا استشارة اونلاين. ابعت إيه قلبي وقول لهم، قول له امكانياتك كامل $250 على طول، ما تخشش في الحوار كده. ابعت قول لهم انا امكانياتي كذا وهحول كذا، ينفع؟ هيردوا عليك ما تقلقش، هم واخدين مني كارت بلانش. وبتوع سوريا كمان بالاخص، وبتوع فلسطين، بتوع غزه اصلا كده كده ببلاش، وبتوع فلسطين كلهم واخدين واخدين من عندي كارت بلانش. يقولوا امكانياتهم، اصلا مش هكشف ببلاش، مش هكشف ببلاش. انا اسمي ضياء العوض يا مدير، ضياء العوض يعني انا اسم النهارده، مش هكشف ببلاش. انا عندي، وبعدين انا ليا حقوق على نفسي انا شخصيا. سعيد المصري مش سيب تغذيه تخصصيه. ازيك يا سعيد، عامل ايه؟ الم العضلات في الصباح؟ طب وفي المساء كويس؟ خليكي قاعده في المساء. اسئله تحس ان اسئله ايه؟ بص ده يعني لقاء فني في السريع على طول. انا حاجز ميعاد شهر فبراير، لو بعد عيد الحب هكون سافرت يا سهر. يا سحر، ما اعرفش سهر ولا سحر، بس قشطه يعني. لو سهر حلو، لو سحر برضه حلو. يعني لو بعد عيد الحب في فبراير هكون سافرت. نعمل تقفل ايه؟ تقصد ايه؟ تصلب الشرايين؟ لا تصلب الشرايين ده قصه كبيره بقى. لكن مش احنا عايزين نتكلم عليها شويه، نتكلم عليها شويه، ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله. انا النهارده بس كنت كان في حاجه منتشره اليومين دول. ها؟ اللي هي ايه؟ اشهد الله ان ما انا فيه من نعمه الشفاء من الله اولا واخيرا ثم الدكتور ضياء العوض. لا اشكر الناس، لا اشكر الله. شكرا علاء بيومي، كتر خيرك علاء، كتر خيرك علاء. قبل رمضان. النوم اللا ارادي له علاج؟ النوم اللا ارادي ده ايه؟ ده حد قرصه ولا هو بينام كده؟ يعني هو بينام مقروص بجد تسي، ولا هو لوحده بينام كده لا ارادي، ولا ايه؟ مش عارف. سوريا بتحبني وانا كمان بحب سوريا، انا بحب سوريا. بصوا في ثلاث دول، او لو مش هنسى عشان ما تقولوش كلمه دول، عشان كلمه دول دي انا ما بحبهاش قوي يعني. ثلاث اقاليم على مر التاريخ ليهم كيان يعني في الحته العربيه كده، مثلث كده، مصر، العراق، سوريا، فاهم؟ اصحاب بقى الحضارات القديمه، فينيقيه وفرعونيه، في ناس دي عدت. خلي بالك، بص انا عايز اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه. شكرا يا سعيد، شكرا ان انت كتر خيرك، ان انت قلت اتعلمت، بكتر خيرك يا سعيد. بص الست بتقولي انا دارسه فرعونيات، ولقيت ان في مشاكل في العظم ظهرت في عصور معينه في ايام الفراعنه، يعني موجوده الحفريات والمومياوات والحاجات دي، خلى الناس تدرس الامراض اللي فاتت. فانهزام حضارات على فكره بيبقى معظمها سبب الامراض، بسبب الامراض. يعني ايه؟ يعني كل حضاره هتلاقي نهايتها مرض، ومرض عنيف. خلص بقى يعني، انت دلوقتي انت في الايرا دي، احنا في التوقيت ده دلوقتي اللي بيقضي علينا وعلى امثالنا دلوقتي المرض، والمرض المستحدث. يعني هي الست بتقول الحفريات كانت بتقول في اوستيوبروزيس، او اللي هو هشاشه العظام، كان موجود. كان موجود. الراجل تمثال بتاع اللي هو القرفصاء، اللي هو الراجل الكاتب ده، كان عنده تنايات في جسمه، كرش كده وكبد دهني. والعراق، وانا كمان بحب العراق وسوريا ومصر. العراق بس سوريا المقصود بيها سوريا بكامل اقليم الشام، اللي هو فلسطين، لبنان، سوريا، الهلال ده، اللفه بتاعت البحر المتوسط دي، تمام؟ والناحيه الثانيه، ما انا بقول المفروض بكره اروح المرور والبنك والله يا فوزي، بس انا قاعد مستني اللايف انا كمان. والبصره العراق. في بعد ايه؟ بعد ايه الحب؟ هيمشوني من مصر، هيعملوا لي اجلاء زي ما عملوا اليهود كده في 56، هيطلعوني من البلد. يا تتنازل عن الاعداديه يا تسيب البلد. فانا هاخد الاعداديه وامشي. ايوه، الاردن وفلسطين ولبنان وسوريا دول اقليم واحد عندي. ده اقليم، ده هلال، ده هلال الشام. الشام الهلال الناحيه الثانيه اللي محاوط ايران، العراق والبصره. ومصر دول الحضارات القديمه. ففينيقيه بقى وبابليه وفرعونيه، فدول لازم يعني نركز مع تاريخهم، لان هم تاريخهم محكي. محكي. وطبعا شبه الجزيرة من ساعة بداية الإسلام لحد النهاردة فيه 1500 سنة محكيين. محكيين اه طبعا حضارة حضارة إيرم اليمن قصدي سد العرب في اليمن طبعا طبعا طبعا. ايوه انا بقول لسعادتك هو الحاجات اللي اتثابت دي واحنا ما نعرفش حتى إيرم دي هناك في اليمن ولا فين، وعندكم انتوا بوابة من بوابات النجمية يعني في اليمن. فالحتة دي لا الحتة دي فيها أسرار، فيها أسرار يعني. فما التاريخ ده ما ينفعش، ما ينفعش يتنسي يعني. انا هقول لسعادتك على حاجه، انا في حلقه مش عارف اتقالت في الحلقه دي ولا الحلقه اللي جايه مع دكتور ايمن بقول له ايه، في فيلم اسمه بورنا كينج. بورنا كينج ده فيلم معمول على الملك فيصل ابن عبد العزيز، كويس. فيصل سنه 1914 و15 لحد 1923 كان لسه السعوديه ما بقتش سعوديه، كانت نجد، نجد واقليم مكه والمدينه، وبعد كده التقسيمه اللي انا حكيتها فوق. فهو كان رايح مع وفد، ابوه بعته انجلترا مع وفد من اتنين، الخادم وواحد ممثل للقبيله، ورايح معاه لندن. وهو في انجلترا قابل مين؟ قابل وينستون تشرشل، وقابل الراجل التاني اسمه ايه؟ اللورد كارتسون. كارتسون ده كان مسؤول عن امور الشرق الاوسط، وتشرشل وزير الخارجيه. فيصل وهو كان 14 سنه، والاثنين اللي معاه زي الحرس كده، فواقف بطنه منشوقه وصدره مفرود، وركيب الحجاز ونجد، ركيب خيل. في المقابل تشرشل كان كرشه قد كده، تشرشل قد كده، نجد والحجاز بالظبط، كان هما ساعتها تحت سيطرة آل سعود، وكان اقليم مكة والمدينة بتاع الشريف حسين، يعني ساعتها كان في تنحر في الحتة دي، ده حدوتة يعني. المهم هو رايح من هنا بطنه مفرودة وصدره ممشوق وركيب خيل. هما هناك بقى الناحية التانية ايه؟ وينستون وزير الخارجية والمسؤول بتاع كرشه قد كده. وساعتها بنت الملك عرفته على الانجليش كيك والشاي، حتى هو ساعتها كان في طرفه كده وهو في القطر بيقولوا ايه ده الانجليش تي، فقال لهم وانتوا جبتوه منين؟ قالوا له من الهند. قال لهم يبقى خلاص ده شاي هندي مش شاي انجليزي. بس هو اتعلم هناك الكيك والشاي، وهو كان ساعتها حتى حاطه تحتيها خط في في في في في الفيلم. معنى كده ايه؟ ان حتى اهل الصحراء كان اكلتهم معروفه وصحتهم معروفه لحد اعمار طويله يعني. هم الناس دول كانوا بيحاربوا لسن الثمانينات والسبعينات شايلين سيوف وبيركبوا خيل. انت الحمد لله النهارده انت عندك النهارده واحده جايه بتقول لابني 22 سنه وركبه وظهره وعنده خشونه من الدرجه الثانيه. خشونه ايه؟ هو لحق حاجه ده؟ ده لسه ما اتجوزش، يا نهار اسود. امال بعد ما يتجوز ده هيعيط؟ ده بقى يعني ده ما اتجوزش اصلا. فارس، ايوه فارس، بطن مشفوطه، صدر مفرود يعني، والجسم منحول. خلي بالك انت الحصان لما تيجي تتكلم عليه عشان تقول يقول لك ضامر البطن، الفارس اسمه ضامر البطن، لما تيجي توصفه يقول لك ضامر عمر المختار. كان بيقول عليك عليه مسن وكهل، وشوف بيحارب لسن كام سنه. المقصود من الكلام ان انت اتعلمت، وخلي بالك يعني معنى كده ان الغرب صدر السمنه، صدر الضغط، صدر السكر، ده نشأ على الفطرة. فسن 14 اسمه فارس مقاتل مش طفل يعني. حتى ما جم هناك وهم قاعدين بيتفرجوا الفيلم كده، يا ابني انا بقول لك سبحان الله، انت بس المهم ركز بلاش. ايوه طبعا انا قلت عمر المختار طبعا، الاسد الصحراء ده يعني. لا بلاش، انت بص انت بلاش ده، شوف كينجدم اوف هيفن ده بتاع كان بيحكوا على الحروب الصليبية، وفيلم ده انتاج 2005 مثلا، وكانوا جايبين فيه ممثلين فترة حطين ودخول المسلمين القدس تاني، والحرب بقى اللي دارت ما بين امراء القدس قدام صدر. اتفرج هما كانوا بياكلوا ايه؟ هما قاعدين في القدس، في القدس فاهم؟ قاعدين في الصحابي بيحارب هو وابنه. ما هو غزوة بدر كان هنا عتبة بن ربيعة واخوه، وعتبة بن ربيعة واخوه وابنه، والناحية التانية في المسلمين كان ابنه أبو حذيفة، ده الناحية دي، فده الأب والعم وابنه، والناحية التانية أخوه. ايوه انا عارف لحد سن كبير كان بلحد بيحاربوا شايلين سيوف راكبين خيول اكلهم بيتعبر عن صحتهم عن اعمارهم. يا فرحتي انت عندك يقول لك احنا من احنا الاعمار زادت بعد ظهور الدواء، كلام كله بقى تقريق وكذب. لا هي الاعمار ما زادتش، هو انت بس انت بدات تعد وتعمل احصائيه، بس انت من عند سن صغار النهارده بتشتكي من امراض واوجاع ودايما انت ماشي جواها، يعني انت الحلقه مقفوله عليك قفله انت ما بتعرفش تطلع منها، ولو حتى سلمتك لدماغك عمرك ما تطلع منها. عراقي من باب الايوه يا عم. بص بص بص انت في حضرتك قدامها كده وما تبقاش عارف تتكلم، يعني زي الاخت اللي فكرتني بحضاره سد العرب يعني بتاع اليمن. لا في حضاره تقف قدامها كده، حضاره سايبه لك اثار معماريه واثار وجداريات وحفر على الحيطان، الناس دي ما سابتلكش حاجه تقعد تتكلم فيها يعني. ده جابوا جراحات في الدماغ، يعني الحضارات دي ماتت في الاخر بالمرض. خلي بالك هو انت الحضاره دي راحت ازاي؟ يعني راحت ازاي؟ الناس اللي بتاعها تداعى بالمرض، تداعى. وعشان كده بقول لك مومياواتهم بدات تختلف عصر عن عصر عن عصر الاسر دي، فاهم؟ فوجود المرض ده بيدل على حاجه، ان انت غيرت في طبيعه اكلك هنا. طول ما انت كنت على ايام يوسف وهو خارج من مصر وخزن قمح، ما هو ربنا قال له ايه؟ قال له تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون. خلاص هو انت عارف هتسيب ايه. شوف النهارده الصور اللي محطوطه على بمناسبه الانتخابات عشان تجيب خير البلد بتجيب في ظهرها سنابل، ما جبتش في ظهرها المكرونه، سنابل القمح ثلاث زراعات في مصر كلها كانت قايمه عليها، القمح والقطن والبردي، قمح قطن بردي مسيا رضا، قمح قطن بردي، انت قايم على الثلاثة دول بس. جيت الحمد لله بفضل الله مع توالي هذه الوزارات العب في بذور كل حاجة في دول، خلصنا قطن باظ، القمح باظ، وانت ما بقتش دولة زراعية. اصل زمان كان يقول لك ايه وهو بيدرس لك تاريخ، يقول لك تعد مصر دولة زراعية من الدرجة الأولى، لا بقينا زراعية ولا زفتية، يعني عايز يقول ده عيب كمان، يعني مش زراعية ده أنت سلة الأمم. ده سيدنا يوسف قال عليك اجعلني على خزائن الأرض، أنت خزائن الأرض، أنت خزائن الأرض، أنت أرضك هي دي، ما هي الخزائن في أرضك دي. يا دي الكريز، أخبار توتو إيه يا صباح؟ انت جيتيلي في حته، يعني جيتيلي في نقطه ضعفي. اول ما بسمع كريز قلبي بيرفرف. ايوه يا مصطفى، ما هو القمح، يا نهار ازرق، القمح قمح قمح قمح. بص اقول لك على حاجه، اقسم بالله لو انت عندك قمح النهارده ما تخاف من دوله في العالم، ولا حصار اقتصادي ولا حصار سياسي، ولا هتستنى دونيشن، ولا هتستنى معونه، ولا هتستنى سلاح. انا كويس يا اسراء، انت عامله ايه؟ طمنيني على حياتك الشخصيه. بص برضو بص البت مستفزه، تقول لك انا مشيت على النظام بس الكوليسترول لسه طالع. يا بنتي ما تشوفي حلقه ايمن رشوان بقى واطلعي من دماغي، افهمي الكلمه. كوليسترول اللي ما يطلع الكوليسترول دي، عارفه انت طالع ليه اصلا؟ كل واحد يفتي كوليسترول. يا بنتي انا قايل هناك في الحلقه، قلت له الكوليسترول اللي بيتاذى من الكوليسترول اصلا، مش مصدقه روحي شوفي الحلقه هناك، انا قايلها اهو على مرأة ومسمع من الجميع. اكتمي بقى عشان ما تفش عليكي. محمد توتو جاله جلطه، شفت جاله جلطه في الرئه ازاي؟ شفت؟ مش انا قلت لك يرجع على النظام تاني بقى. هو كريز، طالما قال كريز هنعرف انت تبعي. على كل حال انا كنت هكلمكم على اتصال ابو الشرايين النهارده والجلطات، بس خليها بقى بكره. ماشي بكره الاربع نطلع بدري شويه ونطلع نقولها، انا محضر كده كده السلايدز ومحضر كل حاجه. ماشي؟ ف فبكره ان شاء الله نطلع مع بعض، هطلع بدري شويه ونتكلم. ايوه احنا خزائن الارض، احنا خزائن الارض، انتوا مش فاهمين مصر بسبب وجود النيل، عشان الناس تبقى فاهمه برضه، لان النيل ده عمره الاف السنين. السعوديه او ارض الحجاز بالطول من عند اليمن لحد فوق الشام ما عندهمش غير عند الاردن بقى نهر الاردن، بس مش هنقارن نهر الاردن بالنيل برضه. النيل الحيز الجغرافي بتاعه اكبر بكتير، منابعه اعلى، كميه الوادي الخصيب اللي رباه على الجنبين بتوعه كانوا اقوياء. فانت عندك ثلاث زراعات ما حصلوش في التاريخ الداني، ما حصلوش في تاريخ الدنيا. انا بقول لك قطن، لبس، وقمح غزة، وبردي بقى خش في الصناعات الورقية. فكانت عندك حضارة، عندك حضارة مستغني، انت مستغني وبتصدر، بتصدر. انت بقى قلبت الصناعات دلوقتي شكلها بقى غريب، يعني مفيش حاجة اسمها صناعة الطعام. ايه صناعة الطعام دي؟ انت النهاردة هقول لك كلمة صغيرة عشان انت فاهم بس اللي يحصل. لو النظام بتاعنا ده اجتاحل العالم، هو الدنيا كلها اتغيرت، سوق العملات اتغير، البورصة العالمية انهارت. انت فاهم يا ابني انت يعني ايه ان في بورصة اسمها بورصة الفراخ؟ بورصة الفراخ، انت متخيل؟ في بورصة ماكدونالدز، ماكدونالدز دي بورصة، انت متخيل؟ انت متخيل القصة ولا لا؟ زيهم يعني، انت فاهم القصة ولا لا؟ فانت انهيار، ده انهيار السوق العالمي يا ابني. انت النهارده بتستورد ايه؟ يعني بره التليفونات، يعني بره التليفونات، انت السؤال، انت بتستورد ايه؟ اطعمه بقى كلها، يعني انت بتوفر القمح بس. انا ما كلمتكش، مش هقول لك بقى فراوله وجوافه والعبط ده، القمح بس. ايوه طبعا، ما هو يا عم ما مصر والسودان، ما انا يا دي النيل. وانا هعمل زي احمد عدويه بقى، عارف الاغنيه بتاعت يا بنت السلطان؟ اطلع حي بقى وبحب السعوديه. الناس قفشت عليا ليه يا اخوانا؟ انا بقول لكم الحضارات اللي انا قريت عنها وهي قعدت مش هتعملوا فيا ايه تاني؟ طيب مصر والسودان والله وسوريا. ارجوكوا ارجوكوا يعني ارجوكوا، انا اخوكوا برضه، ما تعملوش معايا كده. طب انا احكي لكم حدوته صغيره بس هي ضحكتني قوي. بص يا سيدي، اتصل بيا واحد، هقفل بعد كده بقى خلاص عشان خاطر انتوا كده بقى الصراحه. على فكره المنتج الوحيد اللي مصر بتصدره بره هو البيض، والله مش هزار، وكنا فخورين قوي. وجابوا واحد عيني ساعتها مسؤول مش عارف يقول حاجه، فاهم؟ فبيقول لي احنا طبعا فخورين ان مصر من اكتر الدول المصدره العالم في تصدير البيض. يعني يا اخي حضرتك لو انا لو منك مش هقول. او اقول البيض والفحم مثلا، يعني داري عليه يعني. حضرتك والله مش محتاج تتكلم، يعني انت سعادتك لوحدك وجودك بيدل على تصديرنا. مش حضرتك برضه تصدير ولا انت عادي؟ انت منتج محلي ولا تصدير؟ اتصل بيا يا سيدي واحد من الناس اللي بتتابعني وبتاع ويكشف عليا. فالمهم هو بيكلمني من لندن على ما اعتقد، فبعدين الراجل بيكلمني على انجازاته وبتاع، فبقول له ايه؟ بقول له انت منين؟ قال لي انا من الحبشه بس بتربي في السودان، وبعدين قضيت دراستي في امريكا، وبعدين قاعد شغال في انجلترا. فالراجل لخبطني الصراحه يعني. هو من الحبشة ومتربي في السودان، وبعدين عايش في أمريكا، وبعدين دلوقتي بسم الله ما شاء الله فاتح شركة حاجة باراميديكال في لندن. فعمال يحكي لي بقى على إنجازاته وبتاع، وبعدين هو ما قال لي الحبشة في الأول، فقام رمي لي إفيه كده، قال لي من الناس من شبه الولا خميس اللي أنت مشغله عندك الكبير اللي أنت بتخوف بيه الناس ده. فأنا عمال أقول له إيه؟ أنا اتكسفت طبعًا، ما بيجي لي محاسب هنا واجي اتكلم معاه، فتلاقيه هو جاي مع مراته فقافش كده. فبقول له حضرتك بتشتغل ايه؟ قال لي يا سيدي محاسب اللي انت بتتريق عليهم. يا عم انا بقول افيه، يعني انت ما تاخدش الموضوع على صدرك قوي، انا يعني بقول كاشير وبتاع، فانا بهزر يعني مش قصدي يعني. وبقينا هياخدوا مني الاديه فقلقان يعني. فبقيتش عارف اقول له ايه. فالراجل عمال اقول له ايه يا انا مش عارف اقول له بقى المصريين بقى بيثبتوا نفسهم في كل حته ولا بتاع ولا عارف. انا عايز اجيب صفه مشتركه ما بيني وما بينه عشان يعني ايه يعني اجر معانا او يعني خلاص افك بقى. هو حط لي حته في النص ما بيني فمش عارف اتكلم يعني انا اتزنقت بقى. فعمال اقول له ايه هو راح قعد في امريكا درس طيران. فالراجل رايح يبقى كابتن طيار. فبعد ما خلص لقى الضغط عالي في اخر سنه فما شغلوش طيار فقام دارس هندسه طيران وخد ماجستير ودكتوراه. فالواد بصراحه يعني عمل انجاز يتشكر عليه. بس انا لو قلت له العرب مشرفينا في كل حته ما هو مش عربي فمش عارف فاقول له. فهو حبشي اصلا اثيوبي فهو بيتكلم عربي عشان تربى في السودان. فاقول له ايه فبقول له ايوه كده شفت بقى الناس رافعه راسنا المسلمين رافعين راسنا في كل حته. قال لي لا ما انا عايز اقول لك مفاجاه. وقعد يضحك بتاع 30 ثانيه. قلت يا ايه بتضحك ليه؟ قال لي اصل انا عايز اقول لك المفاجاه انا مسيحي. هو انتوا ليه بتعملوا معايا كده يعني انت ليه حلقت عليا انت فاهم انا حبشي ومتربي في السودان وعايش في فانت حسست ان انت مجاهد اسلامي الصراحه في افغانستان. في الاخر قلت لي انا مسيحي. طب انت عايز مني ايه حضرتك يعني؟ بس بصراحه الواد دمه سكر. فطبعا قمت قايل له حاجه بصراحه عن قناعه يعني فاهمه يعني انا بقول لحضرتك انا عن قناعه. قال انا مسيحي. بعد ما ضحك قعد يضحك بقى شويه. فقلت له والله بص انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه. انت حشرتني في حته لا انت مصري ولا عربي ولا مسلم وانت بص انا كل لما اجي لك من هنا عايز انت ايه؟ طب انت بتكلمني حضرتك ليه دلوقتي؟ فاهم؟ زنقني زنقه في الحيطه بقى فاهم؟ فقلت له بص انا هقول لك على حاجه تفهمها زي ما تفهمها. قال لي ايه؟ قلت له بص بقى انا موضوع مسيحي ومسلم بالصراحه مش داخل دماغي قوي بس انا اقول لك كلمه. انت عارف ان اللي احتضن الاسلام لا ما هو موضوع الميه بقى. هو كلمني في موضوع الميه. ما هو حبشي ما هو بقول بيقول انا ماليش دعوه بموضوع السد. قلت له يا عم والنبي سد ايه وانا انت خنقتني من كل سد ايه اللي هخش معاك فيه يعني؟ لا ما افريقي ما هو السد ما هو السد. لا هو مش انسان عادي ده الواد ده حقق يا نوع يا حسن. هو مش انسان عادي. لا ده انا كنت فخور بيه جدا جدا. في اخر حاجه قلت له بص انا هقول لك حاجه بقى في قناعتي. اللي احتضن الاسلام في اول بدايته كان النجاشي. كان النجاشي خلاص يعني الاسلام اللي حضنه في الاول مسيحي. وحضنه ايه؟ مش سنه ولا اتنين ده حضنه 20 سنه. وما حضنوش اي حد كده لا لا لا لا لا ده حضن الاسلام وحضن جوه الاسلام جعفر ابن عبد المطلب. لا ده حضن ناس متائل وعشرين سنه. والراجل لما جالهم عمرو بن العاص واتكلم معاه لا ده وقف في صف الدعوه الجديده بقوه. وما قال له سلمهم لي قال له لا قال له اهلنا قال له لا قال له خلاص. واما قعد معاهم وتناقش قال لهم كلمه ما تتنسيش بقى قال لهم الدين ده والدين ده خارجين من نفس المشكاه. فالراجل ده كان عظيم. والصراحه بقى لو قلنا الحبشه ليهم عندنا رصيد عليهم عندنا رصيد الصراحه يعني. والمسيحيين ليهم عندنا رصيد. يا نهار ابيض ده اخواتنا مش اخواتنا وبس واشقائنا مش اشقائنا وبس وخلاننا. فحط الحته دي انا حكيتها من باب الفكاهه. لكن لا النجاشي يا خبر ابيض ده اللي يقف قدامه ما تضربوش تعظيم سلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يبقى ما يفهمش حاجه. والله العظيم اقسم بالله قبل الاسلام ما تحتضنوا يثرب او المدينه المنوره احتضنتهم الحبشه. انتوا مش عارفين تظبطوا اموركم معاهم بقى في النيل لا ده قصه ثانيه. لا هم سمعوا كلام الاوباش ما فيهاش كلام يعني الحبشه سمعت اتلعب في ودانهم. فدي حقيقه عشان نقول لهم لا غلطانين وما يعملوش كده. لا عيب ما يعملوش كده خالص. لا مش ذكي انا مش ذكي انا حقاني يا باسم يا فيليب انا حقاني. لا انا مش برضو ما ردتش، هو الراجل اصلا دمه سكر اصلا، ما كنتش محتاج ارد. انا ما بقول الكلمه دي، لا اصل دي قناعتي اصلا. اصل انت عارف على فكره يعني، اما الناس تحب تستهيف تستهيف، يقول لك ايه؟ يقول لك المسلمين والمسيحيين، المسيحيين مش عارف مالهم وما يحبوا ده، وكنت كفر دول وكفر. يا عم غلط، ده المسلمين والمسيحيين على مستوى العالم كله اقرب ديانتين لبعض، اقرب ديانتين لبعض. ومش كلامي، مش كلامي ده، كلام ربنا. اما قال لك على اقرب الناس لينا، قال لك النصارى على طول، وفيهم قصصين وفيهم رحمه وفيهم رهبانيه عدلك. فاحنا دي ما اوعى تنساها، جارك اللي جنبك ده ليه حق عليك، ومسيحي مش على دينك لكن هو اخوك وحبيبك وعبد الرب، عبد الاله، عبد الله، كله كده. فموضوع مسلم ومسيحي لا، ده كارت بيتلعب بيه في اي حته. لكن لا، اقرب ديانتين على وجه الارض لبعض المسلمين، الاسلام والمسيحيه، الاسلام على اخره والمسيحيه على اخرها اللي هم دلوقتي. فمحدش يلعب في الحته دي. انا لما كنت بتكلم مع الراجل هو بس زنقني، اصل حبشي، فانا مش عارف عايز افك معاك كلام، فمش عارف الصراحه. بس هو الصراحه ثبتني اقرب ديانتين، اقرب ديانتين. واما النجاش قال الكلمه دي، اصل كان صاحب علم، قال لك خرجوا من مشكات واحده وما بين كلامي وكلامكم الا هذا الخط. ايوه هو خط، هو خط، والخط تاريخي مش هخش فيه. ايوه طبعا ربنا قال في القران كده طبعا. اقرب حد لينا هم النصارى، ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام. ليهم علينا حقوق طبعا. يا نهار اسود، يا نهار اسود، اهلنا يا اخوانا، اهلنا وتاريخ واحد ونسب واحد وعائلات واحده. في ايه يا اخوانا؟ اوعى دي، اوعى دي. لا انا عمري حتى ما كان في دماغي، وانا ضد ان انا اقول مسلم ومسيحي، لا لا لا لا لا لا، ولا مصري ولا الكلام ده كله. احنا عباد الله. المسيحي اللي مؤمن بالله عارف ان ربنا اللي هو مؤمن بيه بطريقته هو اللي خلقني انا شخصيا، وانا انا كمسلم الرب اللي انا مؤمن بيه هو خلقه هو كمان، فهو عبد الرب بتاعي وانا عبد الرب بتاعه. حتى اختلافنا على فهم الرب، حتى لا مش بالصليب وهلال، سيبك من الكلام الهكس ده، لا لا مش صليب وهلال ولا بحبها دي، مفيش يحيى ما دي جو، ده اشعار. انا بتكلم اللي جوه، اللي جوه. لا كور الدين، ما هو في 600 الف ديانه في العالم كله، انا بتكلم عن المسلمين والمسيحيين. لو احنا كل واحد فينا لقط اشاره فودافون وده لقط موبينيل، انا ما عنديش مشكله، بس الاشاره جايه من نفس الحته. انت لقطت بقى، كل واحد لقط من حته، انت لقطت من حته وهو لقط من حته بس. لكن هو انت، طب انا كافر بالرب عند المسيحي، بس هو ربنا اللي خلقني يا سيدي وسايبني، انا حر بقى، هو انا علاقتي بيه كده، انا فهمته كده، انا فهمته فودافون، انت فهمته بوبينيك، خلاص مش قصه. لكن ربنا اللي خلقك هو اللي خلقني، وانت في وجهه نظرك نفس الكلام بالمناسبه. يعني هو انت الرب عند المسيحيين مش هو اللي خلقني؟ ما هو اللي خلقني يا عم، ما هو لو شايفني انا كافر بيه وعايز يخلص بيخلص عليا، وهكذا. انت لازم تحط في بالك ده، اختلاف الديانه والمعتقد ده فهمك عن الرب. كل واحد فهم الرب بطريقته حسب الانتنة اللي عنده، حسب الاشعار، لكن الرب واحد كده كده، هو واحد، كل واحد فهم بطريقته، وانا موافق. بس خلي بالك، انت وهو اخوات، انت وهو ما يدقش منكم مسمار، انت وهو ما حدش يقول لك اصل انت والمسيحيين والدرجه خلاص. انا بشكركم، بكرة هنتقابل بدري شوية، احنا طولنا عليكم، بس يلا النهاردة كان الموضوع عام. بس بكرة نتكلم على اتصال ابو شرايين، وخليكم فاكرين الموضوع ده موضوع مهم ماشي. برضو الدين اللي وطن الجامع، بصوا انتوا داخلين انت كده داخل تهبد، ابو كرم انت داخل تهبد. لا احنا كلنا اخوات يا قلبي، بلاش شغل عبد الناصر ده. اطمنكم على ايه؟ انا كويس يا عم، انا كويس ولسه هنبقى كويس، محدش ياخد مغنيسيا، كفايه هري للكلى بقى خلاص، محدش ياخد مغنيسيا. اللي عنده اسئله الاستاذه منال كانت عايزه تعمل تلم الاسئله، لو عايزين تعملوا لايف كامل الاسئله المتداوله والفريكوينتلي اسكت كويستشنز والحاجات دي كلها هنعمل لها لايف ارد فيه على كل الاسئله. خلاص والله المستعان. واشوفكم على خير، وادعوا لنا، واشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ويا رب ادادوا قريب يا صباح، ده في اول 12 وخلاص احنا بنتمم الحجوزات دلوقتي، ما توجعيش دماغي بقى، هتتبلغي ومنال هتفتح الواتساب الجروب اللي هي عاملاه ده وهتبلغ بالجديد. خلاص ايوه، ما انا هتكلم بكره على كده مهر ان شاء الله، ان شاء الله على الشروخ بتاعه الاوعيه الدمويه وما شابه هذا الكلام. يلا تصبحوا على خير، واشوفكم دايما بخير، صدقكم الله.